الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وصلنا إلى هذا المقطع من البحث من أحكام القرض. جملة أحكام ذكرت في المتن ربما عددها يصل إلى 14 مورد حكم. الأمر الأول الحكم الأول المذكور هو اعتبار الإيجاب والقبول في القرض باعتبار كونه عقدا، فلما كان عقدا يعتبر فيه إيجاب وقبول، وهذان لا يشترط فيهما لفظ خاص بل تكفي المعاطاة، وهو عقد لازم من جملة الأحكام أنه عقد لازم برجوع المقرض ما يتحقق رجوع. ومن جملة الأحكام أنه لا يعتبر في صحة القرض كون المال المقترض نقدا، بل يمكن عليكم السلام أن يتحقق القرض في ضمن غير النقود. جملة أحكام يذكرها، نقرأ المتن وبعد ذلك نصل إلى المستند. ليعتبروا في القرض الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما، ملفظ خاص، ولو بالمعاطاة، ولو كان الدال على الإيجاب والقبول فعل من الأفعال، أصلا مو لازم لفظ. ولا يلزم في المال المقترض أن يكون من النقود، بل يمكن أن يكون من غير النقود، طحين، طحين، حنطة، شعير، قيمي كان أو مثلي، كما لا يعتبر تعيين مقداره وأوصافه. أقرضك هذا كافي، بس هذا شنو؟ هذا أقول لك عقيق يماني، عقيق هجي، أنا بلي القرض بعد أن وقع صحيحا ولو من دون معرفة المقدار والوصف في اشتغلت ذم تكبيما. لما نطيتك هذا قرض تملكته، اشتغلت ذم تكبيما، لا تقول بعينه، لا تقول به، أحسنت، ضمان البدل. هناك حتى تبرأ ذمتك وتبرئ ذمتك من البدل لازم شنو؟ مقدمة تعرف المقدار وتعرف الوصف، حتى إذا مثلي مثل، إذا حتى المثلي هم ما أدخل مقدار أو وصف، القيمي هم مقدار أو وصف. فإذا في مقام إبراء الذمة ودفع الوفاء، الوفاء القرض يلزم معرفة كمقدمة للوفاء، واضح؟ أما نفس القرض مو لازم تعرف مقداره. قال ولا يلزم في المال كما لا يعتبر تعيين مقداره وأوص. نعم، على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدمة لأدائه، عليكم السلام، وهو عقد لازم بمعنى عدم جواز فسخه لإرجاع العين لو كانت موجودة. نعم، مع لأن إذا ما كانت موجودة هذا فسخ ما يسموه بعد. إذا موجودة العين تقدر تقول شنو؟ أرد أفسخ وأخذ أسترجع العين. أما إذا العين ما موجودة بعد هذا راح يصير وفاء بالدين مو فسخ القرض، واضح لو لا؟ يعني يطلق على الفسخ ويطلق على سد الدين، سد رجع القرض، يقال عنه فسخ. يعني فسخ ما يقولوا له بقى وفاء بالدين، لأنه أنت بعد ملكت وصرف تلفت والآن الضمان اللي اشتغلت بذمتك جاي تريد تسدده، هذا وفاء الدين. نعم، مع فرض تحديده بأجل، إذا قايلين أول جبت أول شعبان تطي، تجوز المطالبة بالوفاء بدفع المثل إن كان مثلي إذا كان مثليا، والقيمة إذا كان قيميا في أي وقت. فرق القرض عن البيع شنو؟ البيع نسيئة، يعني البيع بالدين نسيئة، لازم تحددون الأجل. أصلا ما يصير إذا ما كنت تحديد الأجل ايش يقع البيع؟ باطل غرري نسيئة، لأن هذا من شؤون الثمن، والثمن إذا ما معلوم ايش يكون البيع؟ غرريا. ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ال. وأما في باب القرض مو لازم نحدد احنا شو وقت توفي انت الدين، فاذا ما حددنا شو وقت ما تقدر وطالبك الدائن لازم تدفع له، واذا حددنا حينئذ نلتزم بالتحديد ونعينه بشكل معلوم مو مردد. فاذا ما كان محدد أقدر أطالبك أنا الدائن بالدين في أي وقت شئت إذا أنت تتمكن من الأداء، خلاص. لذا قال نعم، مع فرض عدم تحديده بأجل تجوز المطالبة بالوفاء بدفع المثل إذا كان مثليا، والقيمة إذا كان قيميا في أي وقت. بس طبيعي مقيد بأنه شنو المديون المقترض يتمكن من الأداء، شلون يتمكن؟ هذا انتظرنا هنيئة. أنا ما يقدر على ساعته. شنو؟ هو صار لي ما يسد الدين، أقرضه ما حدد الوقت. بعدين مثلاً قال لي بعد 100 سنة أعطيه. لا قلت متى ما طالب وكان متمكناً. إسا متمكن شو وقت يصدق؟ هذا انتظرنا. ومع عدم تحديد القرض بأجل فليس للدائن الامتناع عن قبض الدين. بالعكس، سيد هاشم مديون إلي، إذا أنا ما معينين الأجل، ما قايلين سنة، ما قايلين سنتين، بعد يومين جاب لي القرض وقال تفضلوا، أنا أقدر أمتنع؟ لا. أما إذا كان محددا بأجل بعد سنة، فقبل السنة ما أقدر شنو أطالبه. إذا قبل السنة إجا الطاني كيف؟ إذا هو إجا الطاني قال أدي أخلص من الدين، خير منه، يجوز حينئذ ماذا؟ يجوز أن أطالب أو لا؟ قبل السنة إذا أراد أن عفوا أن يدفع مجبر أنا أو إلي حق أنا أشنو أمتنع حماد؟ قال ومع عدم تحديد القرض بأجل فليس للدائن الامتناع عن القبض. هذا واضح، ماكو أجل، ليش يوفي ذمته، يبرئ ذمته إلى حقش وقت ما إذا دفعه المدين. وهكذا إذا كان مؤجلا وفرض حلول الأجل. عليكم السلام. وأما قلت قبل الأجل قال أريد أنا أبرئ ذمتي، أيها الدائن تفضل، إلي حق أن أمتنع أنا أو لا؟ أقول له إحنا مؤجل، شنو ستطينية؟ إلي حق أو لا؟ قال وأما قبل حلوله فيمكن الحكم بجوازه، بجواز ذلك، يعني بجواز الامتناع. يمكن أن نقول إلى حق أن يمتنع، يقول لك أنت إحنا محددي إلى سنة، بعد السنة واجب علي أخذه، الآن ما أرد أخذه، تطيني أنا وأنا أودي اللصوص، ما شاء الله نستجير بالله. بس طبيعي يمكن الحكم بجواز ذلك، يعني يجوز له الامتناع إذا كان التأجيل، يعني كأنه لما نحدد سنة مرة مراعاة للمد ومرة مراعاة للد، إذا كان حق إلى إلى حق أن يمتنع. يقول له أنا شنو كان ليش قلت سنة؟ رحم الله شنو خلال قبل السنة ما موجود عندي فلوس الماليات هم مات شنو مثلا أتقل أنا أخذ الروح الحج وقت مثلا لا تصرف الآن. المهم إذا كان حقا له له أن يمتنع. ولا يلزم تحديد القرض بأجل معين. قلنا هذا همات مو لازم تحدده، بل لو حدد بأجل فالمشهور المشهور. لما يقول مشهور يعني أكو شنو مخالف، أكو يمكن أن يقال أو أكو مجال للمخالفة. فالمشهور عدم لزومه حتى لو حددنا أجل إلى سنة، إلا إذا اشترط ذلك الأجل ويا في ضمن عقد لازم غير القرض. همات بغير القرض اشترط لا في ضمن القرض. هذا المشهور. جيد، نجي إلى الدليل والمدرك. والمال المقترض إذا كان مثليا يثبت في ذمة المقترض مثله، وإذا كان قيميا تثبت قيمته. وإذا كان مثليا حنطة أقدر أدفع دولار أدفع قيمة أو لا بالتراضي مو مشكلة. وإذا كان مثليا فلا محذور في دفع القيمة مع التراضي. أما من دون تراضي المفهوم مالته من دون تراضي شنو ما يجوز. أنا اعطيتك داينتك شنو أقرضتك حنطة اللي هي مثلي تدفع لقيمي، هذا خلاف ما اشتغلت به ذم، خلاف ما تعهدت في ذمتك. واضح؟ ولا يلزم. خب إذا أقرضت هذا الخاتم أو أقرضت كيلو حنطة، هذا قيمي ذاك مثلي، خذا سيد هاشم المديون كلا هذين الأمرين ووضعهن في القاصة في مقام تسديد والوفاء بالقرض، أتى بنفس العين يريد يوفي، أنا ملزم أن أقبل منه أنا؟ ملزم أو لا؟ سؤال واضح. الجواب مع التراضي إيه؟ إلزام لا ما أكو. النكتة شنو هي سريعة؟ أنت ذمتك شو اشتغلت؟ أحسنت، مو بالعين، فإلك حق أن تمتنع من أخذ العين بدل أنت. هسه هذا بيجي للمستند. ولا يلزم مع وجود العين المقتر، لا هو ملزم أن يدفعها جناب المديون ولا أنا ملزم أن أقبلها. واضح؟ ولا يلزم مع وجود العين المقترضة تسديد القرض بها وإن جاز ذلك مع موافقة ويجب على المدين عند مطالبة الدائن الأداء فورا. شو وقت؟ إذا ما مؤجل متى ما طالب، وإذا مؤجل وحلل أجل فإذا طالبهم لازم يدفع فورا إن قدر عليه، يعني لم يكن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إن قدر على ذلك ولو ببيع بعض. ليقول ما عندي فلوس، دول أكو بعضهم يقول يخابر يقول ما عندي فلوس أعطي خمس، هو عنده 10 بيوت هو بيع فرد بيته أعطي خمس البقية وما يصير هذا هيك خوف فرار من الخمس ممكن. خو كل التجار يسوون الدولارات شنو هنا أنا أمات. ليقول أنا ما عندي أنا والقرآن يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حتى مو ذو عسرة ما دام عندك بيوت، بيع واحد من البيوت الطدين أصلا عندك شنو بيت واحد كبير، إذا يمكن أن تعيش بصغير مناسب لشأنك بيع الكبير حول أداء الدين. الحاصل لا يزاحم بمن بمثل هذه الأمور. ولو ببعض بعض ببيع بعض أملاكه إلا الأملاك إلا مستثنيات سامعين هذا العنوان خو إلا الأملاك التي هو بحاجة ماس أملاك مو يعني معناه إلا طابو أو بي ما أدري شنو بيت بستان لا حتى سيارة أملاك جاي نقول إلا الأملاك التي هو بحاجة ماسة إليها بحسب حاله وشرفه ويقع في ضيق شديد لو بيعت وقضي منها الدين هذه تستثنى مثل من كدار سكناه وما شاكلها ويعبر عنها بالمستثنيات في قضاء الدين ولعله تختلف باختلاف الأشخاص إذا عنده أربع زوجات وكل واحدة بيت لازم ولو مناسب صغير هاي أربعة من مستثنيات خابس هذا بحث آخر احنا مو يمه فعلا وإذا لم يكن لدى المديون المدين شيء يقضي به دينه غير المستثنيات يجبر على بيعه يعني يلزم شرعا على بيعه لو هذا مستثنى بعد مستثنيات مو انت مسميها مستثنيات بعد قال حرمت مطالبته ويلزم ذني مو حكمين أظن ها يعني مو يوم القيامة يضربوه على الصيتين واحدة ليش طالبت حرام وواحدة ليش ما أنظرتها إيه فرد واحدة أظن كافية حرمت مطالبته ويلزم إنظاره إلى ميسر وإذا كان الدين مؤجلا وهذه ما تذكرناها ما أدري أنا وياكم لأن ذاكرها أدري إذا دين موجود ومات واحد من الدائن أو المديون إذا المديون مات حلت شنو ديونه حتى لو مؤجلة إلى 100 سنة وإذا الدائن مات لا ورث ما لهم حق يطالبون يقسمون أمواله هذا الدين اللي لأبوهم بذمة زيد شو وقت ما حل أجله إلى فرد قسمة خاصة بعد هم يقسمون الموجود وذاك الدين لمن يصل يقسموه بعدين هو مش هو يأخذ الدين قبل الإرث قبل تقسيم الإرث شنو هي يأخذ الدين هي شنها ربط خا مديون مو دائن من بعد وصية أو دين المديون مو دائن هو جاي أقول المديون إذا مات تحل ديونه وإذا الدائن مات لا الورثة ما يقدرون يطالبون يقولون والله أبونا مطيك 1000 دولار مات أبونا جيبها يقولون بعد سنة هو مأجلي نقولهم إيه صحيح لازم تنتظرون إلى بعد سنة قسموا أموالكم الموجودة بين الورثة وذاك شو وقت ما حل الأجل ودفعتاكم 1000 دولار ذاك شنو يقسم بينكم أيضا والمستند في ذلك هذه الأم أما اعتبار الإيجاب والقبول خواض لما نقول عقد عفوا عندما نقول القرض عقد يعني شنو يعني مركب من إيجاب وقبول ولما نقول وأما أنه لا يعتبر فيه اللفظ أو قل لفظ خاص بل يكفي أي لفظ بل يكفي الفعل يعني المعاطات القرض المعاطاتي فلإطلاق دليله لما الدليل ما مشترط لفظ بالنكاح ما نقدر نقول أي لفظ كافي وما نقدر نقول المعاطات كافية ليش لأن دليل أكو دل على أنه شنو ألفاظ خاصة جي وهكذا الطلاق وهكذا وإن كان الطلاق مو عقد لكن أرد أقرب الفكرة أما هنا لا الدليل ما دل قال كل الزين واحد يقرض أخوه المؤمن وهذا معناه بأي شكل من الأشكال إذا صدق قرض كافي والمفروض يصدق القرض على ما إذا كان بالفعل أو بأي لفظ آخر أدى المعنى واضح المطلب قال وأما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق القرض، فلأن ذلك مقتضى افتراض كونه عقدا. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما على الإيجاب والقبول فلإطلاق دليل مشروعية القرض. دليل مشروعية القرض شنو؟ القرض مستحب. افرض الساهي هو أكو أدلة، وهذا مطلق. إذا فرضنا أن الدليل يقول هكذا دليل مشروع القرض مستحب، قايل لك بأي شكل سويه؟ لا، لما ما قايل لك في بأي شكل أنت سويته ويصدق عليه قرض، شو يصير؟ مستحب بالمعاطات أو بلفظ غير أقرضته. قال فلإطلاق دليل مشروعة القرض بعد افتراض، هاي ليش جبناها بعد افتراض صدقه؟ لأن أنت تتمسك بقوله عليه السلام مثلا القرض مستحبون، والتمسك بالإطلاق فرع إحراز الموضوع. لما يقول لك أكرم العالم تروح الجزرخان، يا واحد اللي جبته تقول قالوا لي أكرم العالم، قول لازم يصدق عليه عالم حتى حينئذ ينطبق عليه أكرم العالم، مو لا لا هنا هم. والمفروض أنه بأي لفظ تأدي يصدق، بالمعاطات تسويها يصدق، فيشمل إطلاق القرض مستحب. ما قال الدليل القرض مستحب إن أجري باللفظ، أو إن قال المقرض أقرضتك، لا، قال القرض مستحب مطلق. ومن ذلك يتضح وجه الاكتفاء بالمعاطات عن الإطلاق بعد فرض الصدق، نفس النكتة. وأما أنه لا يلزم في القرض لابد أن يكون المال المقترض نقدا، لو يجوز حتى لو مو نقد قلنا، يعني ذهب وفضة لو دولار يصير، بل حنطة وشعيرهم يصير، بل خاتم يصير، حنطة والشعير مثلي هذا قيمي مثلا، مهم مال من الأموال يمكن بعدين أن شنو نعرف مقداره ووصفه، مو فرد شيء اللي بعدين في مقام الوفاء نصير شنو حايرين ما ندري شو نسوي. مو هذا ذمتر تشتغل بالبدل، ضامن للبدل موجي في القرض، وبعدين شي يدفع، ولازم فرد شيء اللي يمكن. المهم ولازم نقد، شنو الدليل؟ نفس النقد، هي القرض مستحب. ما حدد القرض المستحب بمن؟ بالنقود. والمفروض على إقراض الدفع الكذا وضمان بدل الحنطة هم يسموه قرض. وأما أنه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود فمتسالم عليه ويقتضيه إطلاق أدلة مشروع طبيعي. ذيك الجملة الثانية ما نجيبها واضحة بعد، بعد فرض صدق أماتي لازم لما يصدق قرض عليك أماتي شو تتمسك بدليل المشروعية، واضح لو لا؟ هسه مع ذلك تبركا يوم أربعاء نقدر نجيب فرد رواية تأيد القضية أنه يمكن الإقراض والاقتراض في غير النقود. شنو هي؟ رواية صباح بن سيابة، ويؤيد ذلك رواية. ليش قال يؤيد؟ ليش ما قال ويدل؟ لأن عند الدليل تسالم، ليس بل بالعكس يا شيخ مهدي حفظك الله، هو إذا أكو رواية راح يتخربط لعله التسالم، مو أنت لا لا مؤيد، لأن الرواية ضعيفة. أحسنت، بمن هي؟ هي بالصباح ابن سيابة. السند هكذا، السند محمد بن علي بن الحسين بن بإسناده عن الصباح ابن سياب، إسنادهم هكذا يقول: وما كان فيه شيخ الصدوق مشيخ، وما كان فيه عن الصباح ابن سياب زين. فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه. من يعني؟ استغفر ربك. شلون الشيخ الصدوق يروي عن الطوسي؟ واضح سبق اللسان. منو ابن الوليد اللي الصدوق هاي احفظها. ابن الوليد هوايه متاثر بي. بعض الاوقات افرض اذا تريد تبالغ ما اكو تقول يغمض عين الصدوق وكل ما قال ابن الوليد شيخه هو همات يقول اي متاثر بي. الحاصل شيخه. فقد رويته عن محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، ذولا كلهم محترمين. عن جعفر ابن بشير هم وثق النجاشي والشيخ وكان من الزهاد من الكذا البجلي. عن حماد بن عثمان، عن صباح بن المشكلة وين بهذا صباح بن. شنو الرواية؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله ابن أبي يعفور. شوف هاي الرواية تستفيد منها شيء كمالي، مو ما له ربط بالهذا. إن عبد الله ابن يقول للإمام الصادق سلام الله عليه إن عبد الله ابن أبي يعفور أمرني، مو طلب مني، مو أراد مني، أمرني. سيستفاد من عنده أن عبد الله بن أبي عفور ترى من الأجلاء. ها هتش كانوا ذول أي زرار كذا عبد الله بن أو تواضع على قولتك. أمرني أنا أسألك، قال إنا نستقرض، هدانا الشاهد، إنا نستقرض شنو؟ مو النقود، نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر. غسه هي مو صناعة يابان حتى شنو استندارد. فقال عليه السلام نحن نستقرض، إحنا ما تنسويها، نحن نستقرض الجوزاء 60 و70 عددا فتكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس. بس هاي ما علينا بعد فقه الرواية. من ناحية عدم اعتبار نقدية المال المقترض واضحة الدلالة، بس يبقى مشكلة الصباح وغيرها غير هذه. وأما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض وأوصاف، قلنا المال المقترض يا بأ أنا أقرضك هذا تفضل، يا بشقد هذا كم كيلو، شنو هذه حنطة عراقية إيرانية، مو مهم هذا جائز لو لا، لو مجهول قرض مجهول يقول جائز. بلي ذمتك تشتغل بيمن، ذمتك تشتغل بيمن ببدل هذا، مقدمة لفراغ ذمتك بإداء الدين لازم شنو ايش بعدين ايش تدفع لي حتى تبرأ ذمتك، فهذا مقدمة للوفاء مو شرط في صحة القرض. واضح لو لا؟ خب ليش السؤال الآن؟ ليش الآن هنا أنا مو لازم معرفة المقدار والوصف؟ إذا واحد سألنا نقول له خو ليش لازم نعرف؟ أنت ليش لازم نعرف يريد لدليل، مو ليش لازم ما نعرف؟ ليش لازم ما نعرف؟ خو البراءة عن شرف ما لا يعلمون، شرطية العلم هذه مشكوكة. شنو يجي بعد ما اجى دليل؟ ايش كتبنا؟ القرض مستحب، هذا هم يصدق عليه قرض، انشك على انه يعتبر فيه، يشترط فيه معلومية المال المقترض لولا. قل لما ننشك هل هو شرط او لا، رفع ما لا يعلمون شي يقول الشرطية غير معلومة بعد رفع. فإذا إثبات اعتبار المعلومية يحتاج إلى دليل، مو نقول إن شاء الله ما يريد معلومية، المعلومية غير لازم، هذا يريد له دليل. واضح لو لا؟ بالبيع إجا الدليل، قال صلى الله عليه وآله مثلا شنو، أو قال عليه، نهى النبي عن صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، فهناك مجبورين نقول لازم العوضان شي يقولن معلومة، ما يصير مجهولة لأنه نهي عن البيع الغرري. أما هنا أكنهي لمن ما كنهي والشك في الاعتبار، فمو مجرد عدم وجود نهي كافي، قلنا لازم نضم شنو، التمسك بالبراءة عن شرطية ال. بس شيء أنا شيء عقلاني يعني لابد إنه واحد يعرف معرفة إجمالية على الأقل وجره تفصيل، يعني إذا أعطيك صندوق مسكر ولا قرط فيها ما أعرف شو داخله، ما حدا يقدم على القرض، يعني يسمى قرط كمان، يعني مش ضروري يكون يعني نحن كل شيء بنجي البراءه عن الشرطيه. ليش شنو المشكله هسه ما يسووها؟ ما علينا هسه، انت اذا تقول له اعطيني همات 10,000 دولار يقول لك ماكو، سجل رابط حتى لو معلوم يقول لك ماكو. باب القرض الان بزماننا مو بشكل زمان قديم، اي ست هذا قرض حدا يقدم اقول ما نقدم ما اكو ما نسويها مو معناه مو جائز، اصلا مو جائز مو معناه معنى سمو. أنا ما أجي يسجل ما أقدر أجيب أمثلة أخرى حتى أقنعك زين، يعني بالعدل تقبل وإلا مو أفرد شيء ماذا إيه عدم وقوعه في الخارج، هذا ما يصير دليل على أنه مو صحيح. كل ما شك شرطية فينا نجي البراءة عنه، إذا ماكو الدليل ما بإطلاق إيه، إذا الدليل ماكو دليل معتبر على الشرطية إيه خلاص. إيش الله إلما مشرع أن رفع ما لا يعلمون، سيد غير بأوقات الحاجة يا يمات من أوقات الحاجة تألسك على أنه شنو المضمضة واجب أو لا، قل يعني شرط أو لا. قال وأما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض وأوصافه فلإطلاق دليل شرعيته طبيعي بعد الصدق همات ذني، بعد إسا احنا بعد عرفناها ذني ايه، لان حتى اذا كان مجهول يصدق عليه شنو طرف. واما لزوم تحصيل العلم بمقداره من باب المقدمة للاداء فلوجوب مقدمة الواجب، الواجب هو ابراء الذمة موتي مما اشتغلت به، فحد وابراء الذمة مما اشتغلت به يتوقف على فيجب معرفة فتجب معرفة. وأما أن عقد لزوم عقد القرض نحتاج إلى روحة قاضي، لو إحنا عدنا هاي 50 مرة قلناها شنو الأصل في العقود وعدم اللزوم يحتاج إلى خلاص، فما دام ما أكو دليل على أنه مو لازم، ما أكو دليل يعني بدل مو لازم، بدل بدل غير لازم بتعبير آخر، بدل أهمات بتعبير آخر، ما دام ما عدنا دليل يقول أنه يجوز للدائن الرجوع متى شاء مع بقاء العين، معناه أن عقد الأرضي لازم، لما أسسناه فيما سبق من أن كل عقد القاعدة تقتضي لزوم كل عقد إلا ما دل الدليل على. أما أنه أي دليل هو الذي أسسنا من خلاله القاعدة، قلت الشيخ الأنصاري ذكر 9, 10, 11 دليل أهمهن لعله اللي شنو بالإيد ودائما حاطه بجيبك وماكو مشكلة أن تستعمله، استصحاب الأثر المترتب قبل أن يقول فسخ تو، قبل ما يقول فسخ تو أيا كان العقد، قبل ما يقول فسخته أثر كان أكو مترتب على العقد لو لا، بعد ما قال فسخته والطرف الآخر شنو المفروض مو راضي، إذا راضي تجي مسألة التقايل، إذا قلنا التقايل في كل عقد مشرع، فإذا مو راضي وقال فسخته لو 100 مرة يلزم السبحة ويقول فسخته فسخته، الاستصحاب شي يقول له مرة واحدة يقول له ما بي أثر، هذا لا تنقض اليقين بالشك، لأن واضح بعد أكثر من هذا ما أعطي مضافا إلى أدلة أخرى. أنا جبت لك دليل واحد على كون القاعدة أصالة اللزوم في العقود، وهذا الدليل اللي جبته شنو؟ أصل عملي. وأما أن عقد القرض لازم بمعنى عدم جواز الفسخ والإلزام بإرجاء، إلزام من؟ عدم جواز الفسخ، فسخ من؟ فسخ عادة الدائن القارض المقرض، شو تقول ما أدري. والإلزام عطف تفسير عدم جواز الفسخ، الفسخ يعني شنو؟ الإلزام بإرجاء العين المقترضة، فمحل خلاف. والمنسوب إلى كون عقد لازم خلافي من المنسوب إلى الشيخ الطوسي عدم اللزوم، والمناسب هو اللزوم تمسكا بأصالة اللزوم في كل عقد. والمفروض هذا ما خرج عن مقتضى القاعدة، ماكو دليل يطلعه. نعم، فرد حكاية أو حكايتين قلناهن، قلنا إذا ما معينين أجل للدين الدائن إلى حق بعد يومين ثلاثة أربعة، ما دام المديون قادر على وفاء الدين إلى حق أن يطالب. بل إذا محدد بالأجل ما إلى حق أن يطالب قبل أجل، لكن إذا راد يدفع ذاك قبل الأجل قلنا هنا أكو حكي يجوز لأن يمتنع أو لا. قلنا إذا كانت الأجل حقا للدا إن داين فلوس لأن يذي سافر بالبحر قراصنة أكو، فهل الذي هو داين وهذا صدفة من مسافر تلك الباقرة من كان المديون وقبل الأجل صار بناء أشده يدفع الدين إلى حق أن يمتنع لأن كان الأجل لصالحه. قال نعم، إذا فرض عدم تحديد الوفاء بأجل معين جاز للمقترض فتجوز للمقترض المطال. هاي أقول لك للمقترض لو للمقرض؟ ها ليش ما قلتها من أول؟ جاز للمقرض، المناسب هذا للمقرض، المطالبة ببدل العين، لأن مقتضى عقد القرض ضمان المقترض للبدل دون العين نفسها. ليش يجوز للمقرض أن يطالب بالبدل وما إلى حق أن يطالب بال؟ يعني لو كان هيك يقول فجاز للمقرض المطالبة ببدل العين لا نفس ال، ليش لا نفس العين؟ لأن مقتضى عقد القرض ضمان المقرض المقترض للبدل دون العين نفسها. وحيث فرض، خب شلون جاز له المطالبة الآن؟ يقول لك لما ما محدد وقت خو يجوز له أن يطالب متى شاء، والمفروض الطرف الآخر ما كان ذا، ما كان ذا عسرة فيلحق أن يطالب. وحيث فرض عدم التحديد بأجل فيلزم جواز المطالبة به في أي وقت. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشهر المبارك من الأشهر التي أكد عليها في النصوص الشريفة ورتبت عليها أحكام كثيرة، هو وشهر شعبان وشهر رمضان. ومن خلال مراجعتها، أنا هاي قايلها أكثر من مرة لكن مو بلحاظ هذا الشهر، لا بشكل عام، من خلال ملاحظة مراجعة النصوص الشريفة نشوف أن مشيئة الله سبحانه وتعالى جرت على أن فرد زخم يطي للإنسان للمكلف في التكامل، في أن يتكامل، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء وكل شيء يفعله سبحانه وتعالى الغرض من عنده تكامل الإنسان، يصير الإنسان إنسان، يصير الإنسان إنسان. بس هذا بغض النظر عن تلك الروايات التي وردت بأنه إنما خلق الله سبحانه وتعالى ما خلقه لأجل عيون منه أهل البيت سلام الله عليه. هسه هذا عيبنا كيفية الجمع، هذا سأل أن مو خب لأجل وصول الإنسان لهذه المرتبة والمزية فتشوف الباري عز وجل ومن خلال رسله ومن خلال الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين من خلال الحجج أتاح فرص كثيرة، يعني على قولة الإيرانية بهانة، وين ما يشوف مكانها يريد يدفع الإنسان فيه نحو التكامل. فنشاهد أنه من حيث الزمان أكو أزمنة الله سبحانه وتعالى ميزها بشكل وبآخر حتى يتمكن المكلف استثمار ذاك الزمان، مثل شهر رمضان، شهر شعبان، شهر. وأكو بعض الأماكن أيضا الباري عز وجل جعلها ذات مزية حتى يستفيد من عدها الإنسان، مثلا أفرض المسجد أفضل من البيت إذا يريد يعبد الباري عز وجل به، مسجد الجامع أفضل من كذا، حرم الأئمة سلام الله عليهم أفضل من كثير من المساجد لعل ذلك يستفاد. هذا المكان، الزمان، عنصر المكان، عنصر الزمان، أمور أخرى، هذه الباري عز وجل شنو أتاح من خلالها فرص للإنسان أن يتكامل، من جملتها كما قلت شهر رجب المرجم، شهر رجب الذي ورد في حقه أنه الرجب الأصب. فالرواية كما ينقل كما يروى أنه الرجب الأصب. ليش أصب؟ لأن تصب فيه رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الرحمة على أمتي كما ورد عنه صلى الله عليه وآله تصب صبا فيه. فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. هسه لما واحد يراجع أكو أعمال شوية صعبة، أنا جاي أحكي عن نفسي، صعبة ما لس ما أدري تعال 100 ركعة وكذا، أنا ما أقدر، مو أقول إن كل زين، هذا سوء توفيقي مو أي، لكن أكو أعمال يمكن أنا وطالع من هنا بعد ما هنا أنا أحصل إن شاء الله على ثواب مكان درس وكذا قربة إلى الله، لما جاي أطلع جاي أروح أنا إلى الدرس الآخر، إلى البحث الآخر، إلى الدار، إلى مكان الشراء، أستغفر الله 70 مرة أو 100 مرة. هو الاستغفار دائما شنو مستحب مو تشيله لا، لكن رجب إلى شنو خصوصية. هسه هي خصوصية رجب شنو أصلا، أنت لما تدرس رجب من عدة نواحي يمكن أن يكون ذا مزية. أصلا لما تجي إلى المناسبات المتواجدة في رجب تشوف لعله 7 أثمن مواليد للأثمن معصومين في رجب، طبيعي بعضهم واضح أن الشيعة مثل مولود أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى لو أكو رواية أخرى في غير رجب التشاهد الشيعة شنو يلتزمون ب13، أول رجب، ثاني رجب، 10 رجب، 13 رجب، ذني مواليد ويا شعبان لما تلزمها 8 في شهر رمضان، ذني 3 عفوا أنا قلتها، ذني 8 أئمة في 3 أشهر، 8 أئمة في، وغير الأئمة هم موجودين، العباس سلام الله عليه وما أدراك ما العباس، علي الأكبر سلام الله، لكن هذه خصوصية أكو. تشاهد رجب مبعث النبي صلى الله عليه وآله، شعبان ليلة النصف منه وما لها من عظمة، شهر رمضان شهر نزول القرآن وليلة القدر التي يقدر، كأن هذه مقدمة. قد يستفيد البعض من ذلك أنه شهر رجب وشهر شعبان مقدمة لمن؟ للضيافة، حتى حينئذ شوي ونهى، لأن من تساوى يومه فهو مغبون، سلا أقل فرشي بالميزان أكو، حتى لمن يراد أن يقدر له في ليلة القدر ما سيكون في السنة القادمة، لا أقل خو هذا كله مدروس القضية، خو مو اعتباطا مو أنه الله سبحانه وتعالى بخيل، مو الله ما يقدر أن يقدر حتى لو الإنسان ما فاعل، لكن في بعض الموارد تشوف أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. ومن جملة أسبابها شنو؟ أن يكون الإنسان عنده فرد رصيد شوي، حتى حينئذ تجي الدفعة. ولو كان هذا شيء قليل، على كل حال هاي الفترة الزمنية من خلال الروايات أهل البيت يأكدون عليها. مثلا من جملة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: رجب شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشهور، وإن شهر رجب شهر الله، وإن شهر شعبان شهري، كما ورد في الصلاة الشعبانية شنو؟ وهذا شهر نبيك سيدي رسلك، ورمضان شهر أمتي، ألا فمن صام يوما من رجب ألا فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان الله الأكبر وابتعد عن غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار. أدعي أكو في رجب، بعضها صغيرة بعضها شويونة، هذه يمكن ربع ساعة إذا الإنسان يطمن وقته صبح قبل ما يطلع، حلو همات جيد، ربع ساعة ذني يقراهن، طبيعي يضيف الهمات هاي نأكد عليها، يعني يؤكد عليها زيارة الإمام الحجة، سولو بالمقدار الصغير. هذه كل يوم أنت إمامي منه، مو الإمام الحسين، إمامي مو أمير المؤمنين، مو أرد أكون ذلك، أستغفر الله، مو هذا المقصود. لكن أنا الآن من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات الارتباط اللي لازم يعيش الإنسان ويا إمام زمانه الحي مثل ما مع الميت، مو أنه بل هو الحي حولني على الميت، جيد أنت لما موجود حي خد توسل بي، اربط أعمالك بي، وينبغي أنه كل صباح ومساء سلام عليكم، هذا المقدار خو ما بي بعد السلام عليك يا سيدي، وليس هذا هذا بعد خلاء قمرق عليه ولا ماليات ولا تعب ولا يحتاج إلى استقرار ولا. على كل حال شهر رجب من الأشهر اللي أكد عليها في الروايات كثيرا وورد بها الاستغفار مناسب، أدعي وأكو دعاء، هذا ورد ذكره الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، عن الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان، محمد بن سعيد، ما أدري سانسيت أنا، الشيخ الطوسي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أني أسألك بمعاني جميع ما يدعو، لما تقرأ شو أكو فرد مضامين شويونة ينخاف يقولها واحد، لكن هذه بعد الشيخ يقول شنو خرج من الناحية المقدسة من الإمام. الحاصل استغفار، صدقة، صيام، دعاء، ذن الأمور مهما أمكن، مهما يمكن، ما يمكن اللي يمكن الإنسان يجيبه حتى يكون متهيئ لاستقبال شهر شعبان. شهر شعبان هم مات يتغذى منه حتى يكون مهيئ لضيافة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أنا كان أكو روايات بعض الروايات الأخرى وكذا، الفرصة ما تسناح، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولي، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.